عدم هذا الشريط الثاني اللي قبل الأول أيضا كان ثابتا منذ الأزل، صح ولا لا؟ لأنه هذا معنى كونه حادثا. مش التغير نفس المادي، على قصة لا وعلى قصة أخرى، يعني هذا يثبت سواء أنت بتتكلم عن حركة حادثة أو على جسم حادث أو على حركة حادث وجسم حادث، مطلق ما يسمى بالحادث. تدخل بنفس الصفات نفس الجنس أو نفس النوع. طيب يعني هو تدخل بنفس النوع على قصة الصفة يعني غير زي ولا قصة الصورة أكثر. هنا بتكلم عن الحادث مطلقا، هو بتكلم ما بتكلم عن، انا بس نستلف بمثال من الجسم، هو بتكلم عن شيء اسمه حادث، الشيء اللي اسمه حادث اما ان يكون صفة حادثة او جرما حادثا، صح ولا لا؟ يعني كل منهما يطلق عليه انه حادث، اما ان يكون التسلسل في الحوادث في الاجسام الحادثة او في جسم قديم واعراضه حادثة حركاته حادثة، كل هذا حادث اسمه، فكل هذا ينطبق عليه الدليل. فبنحكي اي شيء اسمه حادث فعدم نفسه ثابت منذ الازل، وعدم نفس اللي قبله ثابت منذ الازل. اذا في الازل يجب ان يكون، يعني يجب ان يكون في الازل ثابت عدم جميع هذه الحوادث سواء كان لها بدايه ولا فيش لها بدايه، لانها كلها بدايه كلها حوادث، وكل حادث فله ازل فله عدم سابق عليه، لأنه هذا هو مفهوم الحادث أصلا، صح ولا لا؟ فشوف إيش بيحكي، فعدم جميعها ثابت في الأزل لا يخلو ثم لا يخلو. إذا سلمنا أنه عدم جميعها ثابت في الأزل، هذه الكلمة عدم جميعها سواء كان هذا الجميع متناهي أو غير متناهي، صحيح؟ لا يخلو إما أن يقارن ذلك العدم اللي هو إيش؟ عدم جميعها، لا يخلو إما أن يقارن ذلك العدم فرد من الأفراد الحادثة أو لا. هم بيدعوا إنه في هذاك حتى في ذلك الزمان كان في هناك حادث، ولكن إحنا بنحكي إنه مهما تصورت من حادث فيجب أن يكون عدمه ثابتا في الأزل. فبنسأله هل في الأزل كان هناك في حادث؟ بيحكي نعم، لأنه لو قال لا انقطع السلسلة. لو قال نعم فبنحكي له طيب عدم هذا الحادث اصلا يجب ان يكون ثابتا في الازل، وانت قلت انه هذا الحادث موجود في الازل، قال فان قارنه لزم اجتماع وجود الشيء مع عدمه وهو محال بضروره العقل. واضح كيف؟ مش احنا نحكي سلسله الحوادث مهما كانت عدمها ثابت في الازل، عدم هذه الحوادث ثابته في الازل. الان هو بيحكي انه سلسلة الحوادث هذه لا نهاية لها، فبنحكي له انه في الازل عدمها ثابت ولا لا؟ يجب ان يكون عدمها ثابت، لانه لو قال ليس عدمها ثابت لصار وجودها ثابتا، وهو يدعي انها حوادث وراء بعض متسلسلة مش مع بعض وراء بعض. فبنحكي له اذا كان عدمها ثابتا في الازل فهل يوجد في الازل حادث من هذه الحوادث اللي انت ادعيت انه هذه الحوادث بتكون في كلها سلسلة؟ لازم يقول نعم. هو لازم يقول نعم، لانه هو بيقول انه في سلسلة لا متناهية في الازل. فبنقول له هذا الحادث الم تسلم في الاول انه اصلا كان مش موجود؟ فكيف الان تقول انه موجود؟ فاما ان يكون هو وعدمه موجودين مع بعض، وهذا مستحيل لانه اجتماع نقيضين، او انه يكون اصلا هو مش موجود، او انه يكون هو موجود فتقول بقدمي فرد من الافراد الحوادث، وهذا خلاف ما تدعي. هيك بكون اخذنا عدد قبل. فحقيقة تلاحظون تلاحظون قوة هذا الدليل وقربه من الفهم. واضح ان شاء الله؟ طب هو شو تعريف من الحادث اصلا؟ شو تعريف من الحادث مين على نفس تعريفنا؟ هو الذي كان بعد ان لم يكن. طب هو مع هذا هذا خصوصا التناقض يلزم ابن تيمية. هذا التناقض يلزم ابن تيمية أكثر من لزومه للفلاسفة. لأنه ابن تيمية يقول بحدوث المادة والحركة، الفلاسفة يقولون بقدم المادة وحدوث الحركة. شوف كيف؟ فإذا بدك تلزمهم بيحكوا لك ما هي أصلا المادة قديمة، مع هيك يمكن أنهم يلتزموا، ولكن يعني يمكن أنك تلزمهم، ولكن لزوم هذا الدليل لابن تيمية أوضح من لزومه للفلاسفة. شوف كيف؟ فعدم جميعها ثابت في الأزل.

فبيحكي انه لم يزل المخلوق موجودا مع الله منذ الازل. شوف النص الثاني في ايضا في نفس الكتاب في الجزء الثاني صفحه 386، قال: وجمهور اهل الحديث وطوائف من اهل الكلام. طبعا لما يقول طوائف من اهل الكلام قصدوا بالكرامية والمجسمة، وجمهور اهل الحديث قصدوا ايضا بالكرامية والمجسمة، لا بان معه مقلولا من المقلولات بعيد، يعني هو الذي ينفيه فقط انه فيه شيء معين مع الله قديم، هذا ينفيه، اما جنس المخلوقات لا ينفيه. يقول: وان قدر ان نوعها لم يزل معه فهذه المعية لم ينفها شرع ولا عقل، بل هي من كماله، بل هي من كمال الله، يعني معية المخلوقات من كمال الله. هذا قاعدة قاعدة عند ابن تيمية. وأيضا بالنسبة نعم. يعني السؤال الأصل من لو كان السؤال السلام من هذا ابن تيمية ممكن وصف وأن زيادة يعني وصف زيادة متناقض، ولا نقول مثلا أنه زيادة حتى الدراسة يعني. والله انا حقيقه يعني خلينا اقول لك رايي، يعني هو اصعب من يكون جاهل مثلا جاهل متناقض. هو في الحقيقه الثالث يعني هو مش متناقض معناته، يعني هذا الغبي هشام لما كان يقرا ما كان يفهم ايش اللي بيحكي. هو في الحقيقه ابن تيميه كل كلامه يعني بيحكي عن نفس المعنى، مش متناقض مطلقا، ولكن في بعض الاحيان يعني بيحكيها بشكل عام، بعض الاحيان بتفصل، فهو ليس متناقضا، هو مضطرد مع يعني له مذهب كامل، مش هو يعني مش هو الذي اوجده، هو مذهب موجود منذ يعني الكراميه والمجسمه، قال به هشام ابن الحكم والكراميه وغير الكراميه، ولكن ابن تيميه اللي اجى انه صار يناقش على هذا المذهب، صار يحكي انا بتحدى اللي بده يعارض. شوف كيف، هذا هو الفرق الوحيد. والفرق بين ابن تيميه ومثلا بين محمد ابن كرام وبين القاضي ابو يعلى انه هذلاك ما كانوا يفهموا في الفلسفه، ابن تيميه كان يفهم، كان يعرف ايش اللي يقوله ارسطو، وكان يعرف ايش يقول الرازي والكاتب وغير، فكان يعرف ما الذي يقولونه فيحتج بكلامهم على ما يريده هو. اما قبله المجسم الذين قبله ما كان احد منهم يعرف الفلسفه، كانوا اصلا يذموا الفلسفه والفلاسفه الى اخره، فكان من السهل افهامهم. شوف كيف، وما كان يجرؤ واحد منهم انه يتفضل المناظره لانه جهل قاصد وفاهم بهذا المنظر، قاصد وفاهم بالضبط ايش اللي بيحكي، ولم يتناقض مطلقا ابن تيميه. طب سؤال، نعم، طب بالنسبه لمثلا شخصي دائما يعني يقولوا بالسياسي مثلا، يقعد انك تقعد شخصي الانسان مثلا يجب انك مثلا تبحث عن ماضي، نعم، ومستقبل وحاضر وشو امال وتطلعات، شو كان مستقبل الزلمه هذا وامال وتطلعات الماضي؟ هل كان انسان مثلا انسان اخلاقي، ولا انسان مثلا له اهداف معينه مثلا؟ شوف اللي لحد ان شاء الله هو راح يصدر بحث يعني متكامل عن ابن تيميه من ناحيه تاريخيه، ولكن يعني مبدئيا يعني بقدر احكي لك انا بشكل اجمالي انه ابن تيميه كان متميز عن غيره من يعني اهل مذهبه اللي هم الكراميه والمجسمه وغيرهم. هذلاك طول عمرهم يعني كانوا يخافوا، يعني مثلا القاضي ابويا او القاضي او ابن خدام المقدسي كان في زمانه الإله ابن عتاكه، ما كان يقدر يشتكي في زمانه، صح ولا لا؟ كل واحد كان في زمانه واحد من علماء الكبار، ما كانوا يقدروا يحكوا كلمة في هذاك الزمان. ابن تيمية تميز من بينهم إنه ضلوا لعند ما صار عمره 40 سنة وهو لم يظهر تقريبا شيئا من مذهبه. كان يظهر موافقته لجمهور المسلمين، إنه يحكي عن غيبه وبقول بكذا ولا يظهر شيئا من مذهبه. فجأة لما انتشر يعني صيته والعلماء حكوا والله انك محترم وصار ايش، صار يحكي هسه افرجيكم ايش احترامي. صار لما الواحد يساله سؤال يحكي مذهبه الحقيقي، فالعلماء يعني اول شيء تفاجئوا. شوف كيف؟ ضلوا فتره لما يعني تاكدوا انه ابن تيميه قاعد يعني يعيد نشر المذهب الكرامي بعد ان شهدوا له ومشوا معه وصاروا يؤيدوه الى اخره، صار يعني يظهر عن مذهبه الحقيقي. فالزلمه في الحقيقة كان يحاول إرجاع ونشر مذهب قديم، فلذلك بتلاحظ رسائله وكتبه يعني كان ينشرها مرة لسجستان ومرة لكرام ومرة لمصر ومرة لدمشق ومرة للعراق ومرة لكل بلاد العالم. كان يحكي يعني في بعض الأحيان كان تجيء رسائل يعني أسئلة يسألوا إنه إحنا فعلين بنواجه العلماء الثانيين وبيناقشوا فينا وإيش نرد عليهم أتباعه، يعني بيحكوا له إيش إحنا نعمل. فكان يعني يحاول إنه كيف يعني أسس حزب هيك. فلذلك العلماء يعني بعد أن تأكدوا من ذلك حكوا له وين أنت رايح، ما سكوا. شفت كيف؟ وإلا لو سفر يعني على على مسألة مذهب وإن والله أنا بقول في هذا الاعتقاد لا يستطيع أحد أن يسلمه، كان قبله ابن كرام والقاضي أبو يعلى وابن قدام المقدسي كلهم كانوا منافقين هذولا، شايف؟ ولا واحد جس يعني تذنهم ولا واحد بهدلهم، ولكن هو تميز من غير من عن غيره بأنه إيش كان عنيد وكان يعني يظهر نفسه يطرح ولا يلمح. يعني مثلا الذهبي كان ملثم، هذا الذي اعتقد فيه، وان خالفني يعني بعض الناس يعني بحبوا الذهبي ولكنه كان مجسم، ولكنه كان انسان جاهل بالعقائد وجاهل بالعلوم العقليه، بس ما كان يقدر يناقش احد. ابن كثير مجسم، ولكن ابن كثير ليس عنده ثقافه انه يقعد يناقش، ما عنده ثقافه اصلا يناقش، ولا عالم ولا جاهل ابن كثير في الامور هذا. فكان كل واحد يعني مسؤول بحاله. فأنا ابن تيمية يعني عنده اصطلاح حقيقة كبير جدا على العلماء والمذاهب والأقوال، فكان يتفضل النقاش. عندما مثل إنسان يتمثل مثلا من المذكرين يقول إنه هذا الإنسان من أحد احتماليات، إن هذا الإنسان لا يقصد هذا الكلام الذي قاله، لكن احنا بحكم العقل بحكم المنطق نحكم عليه انه مجسم من خلال كلامه، هذا ما في سبب. لكن ايضا في الناحيه الدينيه الثانيه يعني مهمه جدا، انه قد لا يكون مثلا يخطب ما في فهم زي ما كان اي واحد، نعم هذا الاحتمالات عن الذهب يعني بالكثير ومثلا هذول الاحتمالات عليهم تطبق، اما ابن تيميه لا. احكي لك اقرا لك انا فقره من كلام ابن تيميه وان كنا سنطيل عليكم، لا ان شاء الله يعني هسه بنخلص، بس عشان انا حقيقه يعني ما بحبش انه نحكي هالكلام هذا بالصراحه هذا، بس بدي افرجيك انه يقصد بالضبط الذي يقوله. هذه مساله التكتيم في ان الله سبحانه وتعالى جسم او لا، بيحكي في الرد على اساس التقليد في الجزء الاول صفحه 9 بيحكي: وطوائف من النظار قالوا، النظار طوائف من النظار قالوا، هذول النظار اللي بقصدهم هم الكرامية. شوف ايش بيحكوا: ما ثم موجود الا جسم او قائم بجسم، فيش اشي في الوجود الا اذا كان جسم او ما هو قائم بجسم. طبعا يعمم مش فقط الموجودات الحادثة، كل شيء وجود يعني الله والمخلوقات. اذا فسر الجسم بالمعنى الاصطلاحي اللغوي كما هو مستقر في فطر العامة، وهذا قول كثير من الفلاسفة او اكثرهم، وكذلك ايضا الائمة الكبار كالامام احمد. هذا فقرة انا مقطعة، انا عدت صياغتها، هذا يعني غير الصفحتين كاملات يعني قبل وبعد على اساس ان نثبت انه يعمم على القديم والحادث. شوف هالفقرة اللي اصرح منها، هذه فقرة يعني هيك الفيفا هيك صبته وانا بقرأ فيه. رايحين تنتبهوا يعني منها. بيحكي في التأسيس صفحة 1 على 118، بيحكي: إذا كانت هذه الحجة التي عارضتموني بها مجراقش الغير طبعا مستلزمة لكون بعض الأجسام قديمة من غير أن تعين جسمها، أمكن أن يكون ذلك الذي يعنونه بأنه الجسم القديم هو الله سبحانه وتعالى، شيء كما يقوله المثبتون، بيحكي المثبتون عن نفسه يعني نفسه الكرامية، وأن ذلك هو ملازم لقولنا إنه موصوف وقائم بنفسه ونحو ذلك. يعني هو بناقش الرازي بيحكي له إذا أنت كنت بهذه الحجة التي ذكرتها يلزم من هذه الحجة قدم بعض الأجسام، فلماذا لا تقول إنه هذا الجسم هو الله، شايف؟ بعدين بيقول في الرد على أساس التقليد صفحة 1 الجزء الأول صفحة 119 بيحكي: إذا كانت إحدى هاتين المقدمتين الضروريتين تستلزم أنه مباين للعالم يعني منفصل عنه، والأخرى تستلزم أنه جسم، فقد ثبت بموجب هاتين المقدمتين صحة قول القائلين بالجهة وقول القائلين بأنه جسم.